نعم. لا هذا اسم المرحاض. لا يعني الشرح. الحمام هو محل السباحة فقط. وهي مبنية على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذه. إذا ذكرت الفرنجي واليابد عليها والجزيز وكذا ف... إيه لا هذا اسم يسمى المرحاض. نعم. بعض أهل الشام يا شيخ إلى الحين عندهم. نعم. أقول بعض أهل الشام إلى الحين عندهم المسبح والمرحاض في واحد لحاله. إيه كيف؟ حتى عندنا الآن في بعض الأماكن الآن في حمامات المسجد فيها مسابح ما فيها مراحيض.